لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف في منظومته في كتاب الطهارة، وكتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، فالمراد بالكتاب ما كتب فيه. ومعنى الكتاب في لغة العرب يدور على الجمع، فالمجموع يسمى ماذا؟ يسمى كتابا. فيكون معنى كتاب الطهارة مجموع ما كتب في الطهارة، جمع مسائل متعلقة بالطهارة، هذا معنى كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة تدل على النقاء وزوال الدنس، فالنقاء وزوال الدنس يطلق عليه في اللغة العربية ماذا؟ الطهارة. والطهارة على قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة المعنوية فهي الأصل، وهي المقصودة بذاتها، ونعني بالطهارة المعنوية طهارة القلب، إزالة ما في القلب من الدنس، هذه نسميها طهارة معنوية، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. فإنقاء القلب من الشوائب نسميه ماذا؟ نسميه طهارة، وهي أعلى أنواع الطهارة. في كتب الفقه لا تدرس الطهارة المعنوية، وإنما الذي يدرس في كتب الفقه الطهارة الحسية. واتفق الفقهاء أن الطهارة الحسية إما أن تكون من الحدث، وإما أن تكون من الخبث، إما أن تكون من الحدث، وإما أن تكون من الخبث، ونعني بالخبث النجاسة. ما المراد بالطهارة الحسية؟ قالوا: صفة حكمية تستباح بها الصلاة، صفة حكمية بمعنى أن العقل تبعا للشرع يحكم ماذا؟ بالطهارة إذا وجد سببها، بمعنى الإنسان إذا بال يكون ماذا؟ قد تلبسه الحبل، من يعني من بال فقد أحدث، ثم جاءك، أهناك صفة ظاهرة تحكم بها عليه أنه ظاهر؟ جاوبنا، هل في علامة تعرف أنه ظاهر؟ إذا هي ليست صفة حقيقية. لما أقول فلان توضأ، فلان طاهر، ليس عندي علامة ظاهرة تدلني على أنه ظاهر، إذن هي ليست صفة حقيقية وإنما هي صفة حكمية، هي صفة حكمية تحدث بالوضوء أو التيمم أو الغسل. هذه الصفة إذا قامت بالإنسان أباحت له الصلاة، متى يصلي؟ إذا كان طاهرا. ما هي الطهارة؟ صفة أخذ حكمها من أي؟ من الشرع. صفة أخذ حكمها من الشرع، أن الإنسان إذا توضأ فيحكم الشرع عليه بأنه ماذا؟ بأنه طاهر. هذه معنى الطهارة، هي صفة حكمية تستباح بها الصلاة، يعني الصلاة قبل أن يتطهر تحرم عليه وبعد أن يتطهر تباح له. عين الله، الإنسان قبل أن يتوضأ يحرم عليه أن يصلي لأن الحدث قائم به، ويحرم على الإنسان أن يصلي إذا كان الحدث قائما به. كيف نزيل الحدث؟ بالطهارة. ما هي الطهارة؟ صفة حكمية، أي من الشرع نحكم بها على الإنسان أنه طاهر ويستبيح بها ماذا؟ الصلاة. إذن هي صفة حكمية تستباح بها الصلاة. الحدث الطهارة بإزالة ماذا؟ الحدث أو الفرد. إذن الحدث له معنيان، الأول هو السبب الموجب للطهارة، لماذا يجب عليك أن تتوضأ؟ لأن سبب وجوب الوضوء عليك قائم به. إذا معنى الحدث هو السبب الموجب للطهارة، ويطلق أيضا على المنع من العبادة. إنسان إذا بالغ ممنوع من الصلاة أو لا ممنوع، فنسمي هذا الأمر بالحدث. إذن الحدث نعرفه بالسبب الموجب الداعي للطهارة، ونعرفه أيضا بالسبب المانع من العبادة أو من الصلاة. إذن عرفنا الطهارة، والطهارة إنما شرعت لرفع الحدث. ما هو الحدث؟ هو الذي يمنعك من الصلاة، هو الذي يوجب عليك ماذا؟ الطهارة. ولا يكون في المذهب إلا بالماء، إلا إذا فقد الماء فينتقل إلى التيمم. الطهارة التي هي صفة حكمية تستبيح بها الصلاة بأي شيء تكون بالماء، فإن لم يوجد انتقلت إلى التراب، انتقلت إلى التراب. اقرأ. نعم. طهارة حدث صرف الوضوء بالماء. نعم. يعني في الخطأ يكون أيضا بالحجارة، يكون أيضا بالماء ويكون بالحجارة، لكن الحدث لا يزال عندهم إلا بالماء، فإن فقد انتقلوا إلى الأرض. وصلوا وتحصلوا الطهارة بالماء من التغير بشيء سليم. نعم. بدأ المصنف كتاب الطهارة بما تحصل به الطهارة. بأي شيء تحصل الطهارة؟ الآن ذكر المصنف وهو الماء. استعمال الماء في أعضاء الوضوء متوقف على ماذا؟ هل كل ماء تستعمله في الوضوء؟ جواب لا. لما لم يشرع لك أن تستعمل كل ماء من أجل أن تتوضأ، أراد أن يبين لك ماذا؟ ما هو الماء الذي تتوضأ به؟ فبدأ به. عين جواب. أنت الآن حتى تصلي لا بد أن تتوضأ، وحتى تتوضأ لا بد أن تستعمل ماء، وليس كل ماء ماذا يستعمل. ولهذا ذكر لك ما هو الماء الذي تستعمله في الوضوء. الآن سيبين لك أوصاف الماء الذي تستعمله في الوضوء. ولهذا قال وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم. بما تحصل الطهارة؟ الآن سيبين لك ليس بكل ماء، تحصل الطهارة بالماء المطلق. سنبينه الآن. شرط الطهارة استعمال ماذا؟ ماء مطلق، ليس كل ماء. تحصل الطهارة بالماء المطلق. الماء معروف، الماء معروف، فلو عرفته لعقدته، لو عرفته لعقدته. أن كل واحد منا يعرف ما هو أو ما المراد به بالماء. طيب الناظم جعل شرط الماء المستعمل في الوضوء ما هو؟ أن يكون مطلقا سالما من تغير أحد أوصافه، وهي اللون والطعم والريح. شرط الماء الذي نستعمله في الوضوء أن يكون ماء مطلقا سالما من تغير أحد أوصافه، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. إذا تحصل الطهارة بالماء المطلق. ما معنى المطلق؟ الماء. تحصل الطهارة به الماء، لم أقل ماء كذا، وإنما قلت ماذا؟ الماء. الماء بإطلاق هكذا، الماء هو الذي تحصل به الطهارة. لكن لا يضر الإطلاق الإضافة البيانية. لما أقول ماء السماء هذا مطلق أو لا؟ مطلق. لكن إضافته للسماء بيان لك من أين جاء هذا الماء. عندكم هل نسميها إضافة؟ لما قلت الآن ماء البئر هذا ماء مطلق أو لا؟ مطلق. طيب كيف قلت ماء البئر؟ بينت لك من أين جاء. لما تكون الإضافة بيانية لا تؤثر، يبقى الماء ماء مطلق، لأن غاية ما فعلت بينت لك من أين، من أين جاء. ماء البحر هذا كل ماذا؟ بيانية، بين لك من أين جاء الماء، هذا لا يضر. إذن سواء أضفته إلى مصدره أو إلى محله هذا ماء. لما قلت الآن ماء البئر أي محل الماء مكان الماء البئر، لما قلت ماء السماء صدر وجاء من السماء هذا لا يؤثر في الإطلاق. طيب ما هو الذي يؤثر إذن؟ أن يأتي الماء مقيدا أو مضافا. لما أقول ماء الورد هل هو الماء المطلق؟ يختلف. ماء الزعفران يختلف. فلا يجوز لك أن تستعمل الماء المقيد لأنه أن تستعمله في الوضوء. إذن تحصل الطهارة بأي ماء؟ بالماء المطهر. طيب معي ولا؟ ألما أقول الماء المطلق، كلمة المطلق هذه حكم أو وصف؟ الآن أنا أحكم على الماء بأنه مطلق أو أصف الماء بأنه مطلق؟ حكم ولا وصف؟ لما أقول ماء مقيد حكم أو وصف؟ وصف ليس حكما. أنا أصف الماء بأنه مطلق. إلى الآن لم أبين ما هو حكم الماء المطلق. طيب ما حكم الماء المطلق؟ رفع الحدث أو إزالة ماذا؟ الخبث. هذا هو الحكم. حكم الماء المطلق أن أرفع الحدث أو أزيل الخبث. أما المطلق هو وصف للماء. ولهذا المصنف يبين لك أوصاف الماء. ما أوصاف الماء؟ أن يكون الذي تستعمله في الطهارة أن يكون مطلقا غير مقيد. معنى الماء المطلق، انتبهوا، إذا عرفنا أن الطهارة لا تحصل بكل ماء وإنما تحصل بالماء المطلق، فخرج بالماء المطلق الماء المقيد. ماشي. ما تعرف الماء المطلق؟ قالوا ما صدق عليه اسم ماء عرفا بلا قيد. الذي يصدق عليه اسم الماء عرفا بلا قيد. لو قيد قلت ماء الورد هذا ليس ماء مطلقا لأنه قد قيد. طيب شوي بس خلينا نوضح فكرة. إذا ما صدق عليه اسم الماء عرفا بلا قيد هذا هو الماء الذي تستعمله في الطهارة، تستعمله في الطهارة. طيب سواء كان عذبا أو مالحا أو من بحر أو من سماء أو ما جمع من الندى أو ذاب بعد جموده، كل ذلك ما يدخل في حكم الماء المطلق. نسب إلى بعض المالكية أنهم لا يرون جواز استعمال الماء العذب في الوضوء في الطهارة. لماذا؟ قالوا لأنه مطهور والمطهور لا يستعمل في الطهارة. الماء العذب يستعمل لماذا؟ للشرب. فنسب لبعض المالكية أنهم يمنعون من استعمال الماء العذب في الطهارة بعلته مطهور. وهذا رده علماء المالكية وقالوا النسبة تصح، وهو أيضا مخالف للدليل، لأن الله يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الذي ينزل من السماء عذب أو مالك عذب، وجعله الله جل وعلا ماذا طهورا، فدل ذلك على استعمال الماء العذب للطهارة. إذن المالكية لا يفرقون بين العبد والمالك. إذا عرفنا أن الماء المطلق ما صدق عليه اسم الماء عرفا بلا قيد. لماذا قلنا عرفا؟ الأصل في الماء المطلق أنه غير متغير. الأصل في الماء المطلق أنه غير متغير، لكن قد يتغير بشيء ويكون ماذا من الماء المطلق في عرف البحر. شوفوا الآن ماء السماء هل متغير؟ هل هو متغير بشيء؟ يصدق عليه اسم الماء أو لا؟ يصدق عليه اسم الماء بلا قيد. بركة فيها طحلب أخضر فتغير لونها، ماء مطلق أو لا؟ عرفا هو ماء مطلق، في عرف الفقهاء هو ماء مطلق. إذا الماء الذي لم يتغير ماء مطلق، وكذلك هناك من الماء ما يعد مطلقا وإن حصل فيه ماذا تغير. يقول الفقهاء ما تغير بما لا ينفك عنه دخل في الحديث. إذا كان شيء مع الماء ما يمكن أن نرفعه من الماء، إذا وجد الماء وجد معه، هذا يمكن أن نتحرز عنه؟ ما فكأنه غير موجود، عينكم فكأنه غير موجود، ويكون هذا الماء من الماء أم. ولهذا قلنا ما صدق عليه اسم الماء عرفا في عرف الفقهاء بلا قيد. إذن إذا تغير الماء بما لا ينفك عن الماء غالبا، الزغلة ينفك عن الماء؟ جواب لو غير الزغلة الماء نسميه نجعله من الماء ماذا؟ المطلق، لأن هذا الدود هذا النوع لا ينفك عن الماء غالبا. إذن مما يدخل في حد الماء المطلق عرفا، الآن عرفنا أن الماء إذا لم يتغير بشيء هذا ماء مطلق كماء البحر كماء السماء. هناك أشياء تدخل في الماء المطلق من باب العرف عرفا المطلق. إذا خالطه شيء طاهر ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، شيء طاهر خالط الماء لكن لم يؤثر في الماء، كانت نسبته ماذا قليلة يسيرة، لكن خالط الماء شيء طاهر ما الحكم؟ يدخل في الماء المطلق. أيهم من أدخله في الحد ومنهم من ألحقه به، لكن سنمشي على أنه داخل في الحد، لأن قلنا ماذا في الحد؟ عرفا. إذن الماء إذا خالطه شيء طاهر لم يغير أحد أوصافه، وما كنا نتكلم باسم من؟ مالكية، أتكلم باسم من؟ المالكية. إذا خالطه شيء طاهر لم يغير أوصافه فلا يدخل معنا في الماء المطلق. لماذا؟ في الدرس سنسلك مسلك التبديل والتعليل، إرجاع المسألة إلى أصلها، إرجاع المسألة إلى أصلها. لماذا يدخل في حد الماء المطلق؟ أدق منها. لا، لأن الأصل في الماء الطهور، الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، هذا هو الأصل، فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل يخرج الماء إذا خالطه شيء طاهر ولم يغير أحدا أصل. وسندلل على هذا الأصل بعد أن ننتهي من ذكر ما يدخل تحت حد الماء المطلق. إذن عندنا الأصل ما هو؟ الأصل في المياه الطهورية، الأصل في المياه الطهورية، هذه صورة، خلوكم معايا. كذلك من الصور التي تدخل في حد الماء المطلق إذا خالطه شيء نجس ولم يغير أحد أوصافه وكان الماء كثيرا، خالطه نجس لم يغير أحد أوصافه وكان الماء ماذا؟ كثيرا، وكان الماء كثيرا، فهذا يدخل في حد الماء. لماذا؟ لأن الأصل هو، لأن الأصل في المياه ماذا؟ الطهور. يشهد له، يشهد لأي شيء؟ لكونه طهورا، يشهد لكونه طهورا مطهرا ما جاء في حديث بئر مضاعة، في حديث أبي سعيد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر مضاعة وهو بئر يطرح فيه الحيط ولحم الكلاب والنتن، بئر تلقى فيه ماذا؟ الأمور النجس. أنا توضأ من بئر مضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه ماذا؟ لما كان البئر كثيرا ولم تتغير فيه أوصافه جاز التوضؤ ماذا؟ إذن دلنا هذا على جواز استعمال الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه وكان ماذا؟ وكان كثيرا. ولا حد لكثرة الماء، مفيش حد، متى ما حكم عليه بأنه كثير ماذا؟ فإنه يعتبر كثيرا. أيضا مما يدخل في حد الماء المطلق الماء الأول واضح، إذا الماء إذا تغير وجدت ماء متغيرا تغير فيه ماذا؟ أحد أوصافه، إذا تغير وشك تساوت عندي الاحتمالات، هل الذي غيره مما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية؟ هل الذي غيره الطهور ولا الورد؟ ما أنت شككت الآن، معايا انتوا؟ يعني السبب المغير شككت فيه، والان عندي امامي ماذا؟ تغير. ما الذي غيره؟ هل تغير بشيء لا يسلبه الطهوريه او تغير بشيء يسلبه الطهوريه؟ ما ادري. ما الاصل؟ بقاءه على الطهور فيدخل في حد الماء. والقاعده متى ما شك فيه ارجعناه الى اصله. الشيء اذا شككنا فيه ارجعناه الى الاصل. الاصل ما هو؟ انه طهور. فيدخل معنا في حد الماء المطلق. ايضا مما يدخل الماء إذا تغير بمجاورة شيء له، سواء كان المجاور منفصلا عن الماء كجيفة أكرمكم الله، جيفة بجوار الماء، الريح ماذا يفعل؟ ينقل الرائحة من الجيفة إلى الماء فتتغير رائحة الماء، أو بملاصق له لا يمازجه كالدهن. لو أخذنا دهن وألقيناه في الماء، الدهن وحده كتلة والماء تحته، هل حصل هناك؟ لا، لكن حصل له ماذا؟ تغير في بعض الأصناف. فهذا يدخل في حد الماء المطلق الأصل. الأصل ما هو؟ أنه طهور. إذا تغير الماء بمجاور له لا يسببه ماذا؟ الطهورية. لا يسببه الطهورية للأصل. كذلك إذا تغير الماء بما يتولد منه، في أشياء تتولد من الماء كالطحلب كالزغلان، هذا موجود ماذا؟ يتولد من الماء. إذا تغير به يبقى على الأصل، سواء كان معه أو ألقي فيه لا فرق. يعني في هذه البركة فيها طحلب وهذه ليست فيها طحلب، فجئت بالطحلب الذي في هذه البركة وألقيته في البركة الأخرى فتغير لون الماء، هذا هو جواب. يعني هذا شيء يتولد من الماء، يتولد من الماء، ولا يمكن أن نتحرز أو يشك التحرز إذا هذا أيضا يدخل في حد الماء المطلق للأصل. كذلك إذا تغير الماء بقراره، أي بالأرض التي هو بها أو الأرض التي يمر عليها، لو تغير بقراره لا يسبقه الطهورية للأصل. كذلك إذا تغير الماء بشيء طرح فيه وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب، الآن ذكرنا أنه إذا تغير بقراره أنه لا يضر. طيب لو طرحنا فيه ملحا أو ترابا فتغير بالملح أو التراب، نقول ماذا؟ لا يضر، لأن الملح أين موجود؟ في البحر، ولا التراب مما يمر عليه ماذا؟ الماء موجود في الأرض. إذا تغير بشيء طرح فيه مما هو من قراره نقول لا يضره للأصل. إذن تبين لنا أن قاعدة المذهب في الاتجاه ما هي؟ الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير. الأصل في المياه كلها الطهارة، أي أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. والدليل على هذا الأصل أو على هذه القاعدة ما جاء في قوله جل وعلا: وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية، بمعنى تتعدى إلى الغير. ما هو الذي يتعدى إلى الغير؟ هي الطهارة، هي الطهارة، لأن الغير هذا طهورا. فكونه طهورا يتعدى إلى غيره، إلى غيرها. فلما قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، علمنا أنه طاهر في نفسه مطهر ماذا؟ أيضا في قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء. طيب لماذا تنزله؟ ما التعليم؟ قال: ليطهركم به. فدل ذلك على أن الماء أنه ماذا؟ أنه مطهر للغير. ولو لم يكن طاهرا في نفسه لما كان مطهرا أيضا في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، ماء النكر في سياق النكر، فتعم كل ماء. فلم تجدوا ماء أي كل ما يصدق عليه أنه ما فخرج الماء ماذا؟ المقيد، لأن الماء المقيد لا تصدق عليه أنه ماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر المتوضأ به قال ماذا؟ هو الطهور ماؤه، أي طاهر في نفسه مطهر ماذا؟ لغيره. وقد أجمع العلماء على أن الأصل في المياه الطهارة والرشد الهوي، وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر فإن فيه خلافا في السطر الأول شاذ، فإن فيه خلافا شاذا. عرفنا معنى كلام المصنف أن الطهارة إنما تحصل بالماء المطلق من التغير، وعرفنا أن الماء المطلق ما صدق عليه اسم الماء عرف مطلقا، ما صدق عليه اسم الماء عرفا بلا قريب. وعرفنا أيضا أن قاعدة المبنى أن الأصل في المياه الطهارة والتطهير. إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لإعادة تصالحا إلا إذا لازمه في الغالب كممرة كمطلق كالذالب لما ذكر المصنف أن الطهارة تحصل بالماء غير المتغير أراد أن يبين ماذا؟ حكم الماء المتغير، وهو الماء المضاف أو الماء المقيد. طيب، إذا أحكام الماء المضاف أو المقيد مخالفة لأحكام الماء المطلق. لماذا؟ لماذا سلبت من الماء المضاف الطهورية. لماذا غير مطهر بغيره؟ نعم، لخروجه عن حد الماء المطلق. وإنما علق الشارع الطهارة والتطهير بالماء المطلق، فكل ما لم يكن ماء مطلقا لا نصح أن نستعمله في التطهير. لماذا خرج عن كونه طهورا لخروجه عن كونه ماء مطلقا؟ انتبهوا أن أربط المسائل بالأدلة والتعليل، أربط المسألة بتعليلها. ولما أقول التعليل لا أقصد بالتعليل الحكمة، وإنما أقصد بالتعليل لما قال أصحاب المذهب هذا القول، على أي شيء استندوا، على أي أصول اعتمدوا. ولا أعني بالتعليل ماذا؟ الحكمة، وإنما أعني بالتعليل أصول المذهب، أصول الذي اعتمد عليها أهل المذهب في هذه المسألة. وأقول الماء المتغير لا يخلو من حالين، الماء المتغير لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتغير بنجس، حكمه أنه يطرح ولا يستعمل، لا في العبادات ولا في العمل. أنه يطرح ولا يستعمل، لا في العبادات ولا في العمل، وهذا بالإجماع. وإنما وقع خلاف في سقي ماذا؟ الزرع، وفي كونه يجعل شربا الدواب والبهائم. لكن بالإجماع أنه لا يستعمل لا في العبادات ولا في العبادة. وممن حكى الإجماع ابن جزي المالكي في القوانين النقدية، وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طهرا أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. إذا هذه المسألة مسألة ماذا؟ مجمع عليها، ومن أصول مذهب المالكية الإجماع، أنهم يعتمدون على الإجماع. إذا هذا المتغير بنجس. الحالة الثانية أن يتغير بطاهر، أن يتغير بطاهر، حكمه أنه لا يستعمل في العبادات ويستعمل في العادات، أنه لا يستعمل في العبادات ويستعمل في العادات. ما الدليل على أنه يستعمل في العبادات دون العادات؟ قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، امر بالتيمم متى؟ عند عدم وجود الماء. والماء ورد مطلقا لا مقيدا ولا مضافا، اي ماء اذا اخذناه نذهب الى التيمم؟ ماء ورد ماذا؟ مطلقا بغير قيد، فيخرج بذلك الماء المتغير لانه ليس ماء مطلقا، وانما هو ماء مضاف. ولو كان التطهير بالماء المتغير مجزئا لانتقل اليه قبل الانتقال الى التيمم. معي انتم؟ والان فلم تجدوا ماء، لو كان الماء المتغير يصح استعماله عند عدم الماء المطلق لانتقل اليه، ولم ينتقل الى ماذا؟ الى التيمم. فلما انتقل الى التيمم عند فقد الماء المطلق دل ما ذلك على ان الماء المتغير لا يستعمل. لا يستعمل في العبادة. ماشي معك؟ وضابط المذهب في المذهب المتغير، قاعدة المذهب في المذهب المتغير أن حكم المذهب المتغير حكم الشيء الذي غيره، حكم الماء المتغير حكم الشيء الذي غيره، فإن تغير بنجس كان ماذا؟ نجسا، وإن تغير بطاهر كان طاهرا. إذن حكم الماء بحكم الماء الذي غيره، إذن إن تغير بطاهر ينفك عنه الماء فحكمه حكم الطاهر. ذكر المصنف أنه مستثنى من التغير بطاهر ما إذا تغير بملازم لا ينفك عنه، وقد تقدم شرح ذلك. الماء المتغير لا يصح استعماله في العبادات إلا إذا تغير بشيء لا ينفك عنه، قال كمغرة وهي الطين الأحمر، إذا تغير بالطين الأحمر مر على طين أحمر سيحصل ما التغير بالماء، لكن هذا أمر لا ينفك عنه غالبا، فحكمه حكم الماء المطلق كما تقدم. إذا تغير بمغرة بالطين الأحمر فحكمه حكم الماء الزائد بعد التجمد، لو جئنا إلى ماء مطلق جمدناه ثم ذاب، ما حكم استعماله بعد الإذابة؟ كحكم استعماله قبل الإذابة، كذلك إذا تغير الماء بالطين الأحمر الحكم ما هو؟ أنه يستعمل في الطهارة، أنه يستعمل في الطهارة. ماشي. إذا قلنا أن الماء المتغير بما لا ينفك عنه الماء لا يدخل في الحد، وإنما هو ملحق بالحد، فيكون الطهور بمعنى ماذا؟ بمعنى الماء المطلق، لا فرق بين الطهور أو الطهور، لا فرق بين الطهور وبين ماذا؟ الماء المطلق. عندكم خلوكم معي. طيب هنجيب الصورة الثانية ثم الصورة الأولى. لو قلنا بأن الماء المطلق هو الذي لم يتغير مطلقا، معي الماء المطلق هو الذي لم يتغير مطلقا حتى بما لا ينفك عنه، بما لا ينفك عنه. إذا الماء المطلق هو الذي لم يتغير مطلقا. طيب الذي تغير بما لا ينفك عنه ألحقناه به وليس هو منه. تبعوا الماء الذي تغير بالطحن ليس ماء مطلقا وإنما في الحكم ملحق، كأنه ماء ماذا؟ مطلق. بهذا المعنى أيهما أعم، الطهور أو الماء المطلق؟ لا، الطهور أعم، لأنه يدخل في الطهور ما كان ماء مطلقا وما كان متغيرا فلا ينفك عنه، فيكون الطهور ماذا؟ أعم. كل مطلق طهور وليس كل طهور ماذا؟ مطلق. لكن لو مشينا كما ذكرنا سابقا أنه يدخل معه في الحد، فكل طهور مطلق وكل مطلق طهور. هل فقط يعني أمر اصطلاحي ليس لا يؤثر في الأحكام، هو أمر ماذا؟ لو جعلنا الماء المتغير بما لا ينفك عنه داخلا في حد الماء المطلق لا فرق بين الطهور والماء المطلق، لو جعلناه ملحقا لكان الطهور أعم من الماء ماذا؟ المطلق. واضح الأبيات؟ واضح؟ القسمة في المذهب ثلاثية، القسمة في المذهب ثلاثية، وهي الماء الطهور والماء الطاهر والماء ماذا؟ النجس. الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. الماء الطهور يستعمل في العبادات والعادات، الماء الطاهر يستعمل في العادات دون العبادات، الماء النجس لا يستعمل لا في العبادات ولا في العادات. إذن القسمة في المذهب ثلاثية. والماء المطهر، الماء الطهور ينقسم إلى جائز الاستعمال ومكروه الاستعمال، ينقسم إلى جائز الاستعمال أي في عبادات، وإلى مكروه ماذا؟ الاستعمال. طبعا لم يكن المصنف مكروه الاستعمال، ولهذا لم نعرج عليه إلا من باب الإشارة، ومثلت عليه بالماء المشمس في قطر، في قطر، يعني الماء إذا كان الإناء مصنوع من قطران، من قطران، ووضع فيه ماء ساخن، سيحصل الماء تغير أو لا؟ سيحصل له تغير. قالوا هذا مكروه، استعماله في العبادات مكروه. قالوا أيضا الماء الشديد الحرارة أو الشديد البرودة، قال يكره، قالوا يكره استعماله لأنه يدخل القشوع. قالوا أيضا مما يكره استعماله الماء اليسير المستعمل في وضوء واجب، إذا توضأ وضوءا واجبا ما خطر منه هذا يسمى ماء ماذا؟ مستعمل. حكمه عند المالكية أنه مكروه، مكروه ماذا؟ الاستعمال. على كل حال هذا لم يكن المصنف يؤجله في متن بعد هذا المتن، لكن الذي يهمني أن القسمة في المذهب الثلاثية ماء مطهر وطاهر ونجس، والماء المطهر ينقسم إلى جواز أو جائز الاستعمال والمكروه ماذا؟ الاستعمال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال أو شيء؟